خليهم وذا يحشون كل شبح ابنا ما يغيرون مكانك بالقلوب لا تخاف حبك بالحفوظ والصوت ما يهمني كلام الناس شي يسوون خيسوون انت قرب لي منهم شوف الغيرة كتلتهم ابيض حبنا راح يعيش سودة تموت نيتهم سمعون الكلام هواي بعدك هذا انت وياي بس لا تخاف من الجاي لو كلهم يروحون خليهم وذا يحشون كل شي بحبنا ما يغيرون حصر القلب انت شبيك تروح الغير ما خليك غلاتك فوق هاي الروح داعت ام بيها بدي اطنش كل حكيهم ذا ما فكر ابد بس بيك كلام الناس لا تهتم حكيهم مثل لي الاظلم بطل حبنا واضح فوق مثل الشمس ما سمعون الكلام هواي بعدك هذا انت وياي بس لا تخاف من الجاي نظل وكلهم يروحون خليهم وذا يحشون كل شي بحبنا ما يغيرون.